الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن تكلمنا في مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، تكلمنا عن الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ولخصها حفظه الله في دعائم العلم والعمل والإخلاص والبدء بالأهم فالأهم. وبعد ذلك وقفنا قبل صلاة العصر على الصبر. قال: الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق وما يواجه من أذى الناس، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو محفوف بالمكاره والمخاطر. فخير أسوة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية. فهل تظن أنك حينما تلقى الناس بدعوة إلى ما يخالف ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومن يعظمون أن الناس سيسارعون إلى قبول دعوتك؟ إنك إذن واهم. ولذلك ما أرسل رسول أو نبي إلى قوم من الأقوام ودعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى ودعاهم إلى التوحيد ونبذ ما كانوا عليه من الشرك وعبادة ما كانوا يعبدونه ممن يعظمون إلا ووقفوا أمامه وقفة رجل واحد وسعوا في إيذائه بكل ما يستطيعون، سعوا إلى قتله، قتله بدنيا وقتله معنويا، استهزاء، سخرية، اختلاق الشائعات، اتهام بالجنون، أشياء كثيرة جدا يقاتلون بها ويجابهون بها من يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كانت هذه سنة في جميع الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل، حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي وفجأه أول مرة في غار حراء وذهب إلى السيدة خديجة ليخبرها بما رأى، وقالت له: هون على نفسك، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نظرت إلى هذه المقدمات التي تفضي إلى نتيجة مفادها إذا لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عالم بصير، عالم بالكتب السابقة وبتاريخ النبوات السابقة. فلما أن حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال له: ورقة بن نوفل يقول إنه هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام. اسمع الشاهد في الخبر، يقول: يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، أكون جزعا شابا جلدا قويا أقف لأدفع عنك إذ يخرجك قومك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال تعالى: وإن كنت من قبلي لمن الغافلين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دراسة للكتب السابقة أو تاريخ الأنبياء السابقين، فما كان يدري شيئا من هذا، كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذا الأمر، وما كان كالذين كانوا يرفعون رؤوسهم ويودون أن يكونوا هم من النبي، أن يكون أحدهم هو النبي المنتظر. فكانوا ينتظرون هذا الأمر على أحر من الجمر. بعض العرب وغير العرب لما علموا أن هذا الزمان وزمان نبي قد أظلهم أوان وحان زمانه سيبعث في هذا الزمان وقد ظهرت البشائر والإرهاصات التي تدل على بعثة هذا النبي في ذلك الوقت، وكان بعضهم تشرب عنقه لكي يختار من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن رب العالمين يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان ورقة ابن نوفل على علم بهذه الأمور وما كان النبي يدريها، فقال له: يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قومي يخرجوني من قومي، من أرضي، من بلدي؟ وهو يعلم أنه صاحب نسب ومكانة فيهم، أو مخرجي هم؟ فينظر إليه ورقة ابن نوفل الرجل الخبير ويقول له: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. أتدري بما جئت؟ إنك جئت لكي تدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما في هذا؟ في هذا كل البأس عند هؤلاء، ما في هذا بأس، بل فيه كل البأس. إنك تدعوهم إلى أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ثم يرفضون كل ذلك ويوحدون الله وحده. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من هذا الأمر. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ يقول: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرت. اليوم الذي ستؤمر بالجهر فيه بالدعوة، وسينابذك قومك ويضربونك عن قوس واحدة. يا ليتني. انظر، يرجو من ربه ويتمنى، ولكن الشيخوخة كانت حائلة. أرجو أن أكون في ذلك اليوم أدركك، لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. يرجو أن يموت شهيدا في سبيل الدفاع عن نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب المكانة الكبرى التي كان يعلمها علماء أهل الكتاب ويدركون مكانتها وتشرئب أعناق البعض لنيلها وللظفر بها، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو الذي اختار محمدا الذي كان غافلا عن هذا الأمر تماما، وما كان يحسب له حسابا، وما أعد للأمر عدته، بل كما جاء في خبر الوحي: فجاءه الحق فجأة، فجاءه الحق. ما كان قد أعد للأمر عدته ولم يستعد له، لأن النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء، وليست النبوة يعد الإنسان نفسه لكي يكون نبيا أو يكون رسولا. يفجأ الحق كما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، فلما أن ذهب من أجل أن يجد على النار هدى وجد الهدى كله عند هذه النار، وسمع رب العالمين يخاطبه بدون واسطة: يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هكذا حدث لمحمد عليه الصلاة والسلام، وجاءه جبريل ليبلغه بأن رب العالمين اصطفاه ليكون خاتم النبي. فهل تظنون أن من يأتي إلى أي قوم من الأقوام ويدعوهم للتوحيد يأخذه الناس بالأحضان؟ ولذلك الداعية الحق دائما تجدونه منبوذا من معظم الناس. وسنوضح الفرق بين دعوة أهل الحق وأهل الباطل حينما نستمر في قراءة الكتاب، ولا نريد أن نتعجل ما أراد المؤلف أن يذكره لكم، لا نريد أن نتعجله في المقدمة. يقول: وخير أسوة في ذلك أي في الصبر هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما واجهوا من أقوامهم من الأذى والسخرية، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. والله لقد استهزئ، اللام المعطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فماذا كانت النتيجة؟ نازل بهم جزاء استهزائهم، فحاق بالذين سخروا، أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني الذي استهزأوا به كان سببا في دمارهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال: ولقد كذبت، أيضا يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول له سبحانه: لست وحدك، ولكن كذب غيرك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، إلى آخر ما ذكرناه من آيات في سورة الأنعام. قال: وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله. إذن أنت إن كنت على قدم النبوة وتسير على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سبيله، فما تنتظر أن يفرش الناس لك الأرض بالورود، وإنما لابد من أن تبتلى، ولا بد من أن ينالك مما نال النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع لن تنال إلا على قدر دينك وعلى قدر علمك وعلى قدر جهدك وجهادك. ولذلك نجد أن ما حدث للأئمة أمر أعظم بكثير مما يحدث لأمثالنا، ولكن ستبتلى. ضع في اعتبارك أنك ستبتلى، فأعد للابتلاء صبرا فلا تجزع، أعد للابتلاء صبرا، وأعد للابتلاء موقفا يرضي ربك سبحانه وتعالى عنك. فقال: وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله. فعلى قدر جهدك وجهادك وتقديمك لدين الله عز وجل يكون ابتلاؤك، ويكون تحملك للأذى وللمشاق، المشقة والأذى على قدر. إن وجدت نفسك تعيش حياة هنيئة بدون صراعات بدون صدامات، وأنت الرجل الداعية الذي تكتب وتصنف وتخطب وتتلقاك الناس بالأحضان، فابحث في نفسك، فابحث في نفسك. كذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله، اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام. وقد يكون العالم في بلده ممكنا، لأن بلده بلد توحيد ويدعو إلى التوحيد، فهو لا يخالف مذهب الدولة الرسمي ولا يخالف الحكومة، بل تقوم الحكومة بحمايته، ولكن تجد من يسلط عليه من أعوان الشيطان فيقوم بحربه وحرب بلده وسبه وسب حكومته، كما يحدث هذا وكما حدث لأئمتنا كالشيخ ابن باز والشيخ العسيمين وغيرهم. تجد الصراعات والصدمات تأتي من خارج بلادهم من أعداء دعوة التوحيد، ويسبونهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم ويقولون مجلس العمي وما شاكل ذلك، ويعيرون العلماء بأمر ليس لهم يد فيه. حينما يعير عالم بالعمى، فهل هذا العمى يعد مقيصة؟ سبحان الله رب العالمين. يعني هذا العمى أصيب به علماء، بل أصيب به ابن عباس على كبر، فهل يستطيع أحد أن يطعن في عبد الله بن العباس ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى؟ تجد هؤلاء يسخرون من هؤلاء العلماء نظرا لأن بعضهم أصيب بالعمى، وما أصيب بالعمى الحقيقي إلا من طعن في هؤلاء العلماء وأولياء الله، ويكفيهم أنهم باءوا باءوا بما قال الله في شأن أمثالهم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هؤلاء أصبحوا محط السهام الموجهة إليهم جراء حرب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى الله اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام. سادسا: على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن. هذه العقبة الكؤود، يعني حينما نتحدث عن الخلق الحسن هذه العقبة، لأن تحقيق الأخلاق الحسنة أمر صعب جدا يعني على أمثالنا. على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في دعوته. خلق الحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. أليس هذا من السنة؟ بعض الإخوة يتكلم عن السنة وحينما تكلموا عن الأخلاق ينظر إليك على أنك تتكلم عن مسألة الرقائق يعني وموضوع الرقائق يعني والسلوك وما شاكل ذلك. أخلاق تكلمنا فيه، نتكلم فيه وأنت بتتكلم فيه. الأخلاق، الأخلاق كانت سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ألست داعية إلى السنة؟ أنت سني؟ هل هناك سني أخلاقه أخلاق مذمومة؟ سني يعني سنة محمد عليه الصلاة والسلام. في سني كذاب، في سني كذاب، في سني خائن، في سني خائن يخون، في سني يخون إخوانه ويضربهم من الخلف. هناك سني لص، هناك سني يسرق مجهودات الآخرين، هناك سني يسرق أموال الآخرين ويعتدي عليها. هناك السنة أخلاق. انظر إلى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمثل بها. أخلاقه كان خلقه القرآن. لكن للأسف نجد إخوة بسم الله ما شاء الله يتكلمون في المنهج كلاما طيبا كلام، ولكن حينما تأتي لكي تعامله معاملة الدرهم والدينار ثم يقول لك هذه أمور لا تسقطه الإنسان، وما الذي يسقط؟ البدعة. يا أخي البدعة تسقط، والجريمة تسقط، والكبيرة تسقط، ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسقط الإنسان. نعم خطورة البدعة. تعرف خطورة البدعة؟ لماذا عظم شأن البدعة؟ لماذا هو عظم شأن البدعة؟ البدعة مخالفة لدين الله عز وجل، والكبيرة مخالفة لدين الله عز وجل. ولكن خطورة البدعة أنها لو تركت يبدل الدين، والدين إن بدل كيف تقوم الحجة الرسالية على الناس إن لم يصحح الأمر؟ ولذلك ليس بعد نبيكم نبي، كانت النبوات السابقة، يأتي جيل من الأجيال فيبتدع، فماذا تكون النتيجة؟ يضيع الدين، تختل أركان، تصبح سبيل الله معوجة. ما الذي يحدث؟ يأتي نبي ليرد الناس إلى الجادة مرة أخرى لأنه مع وحي فيصحح هذه بدعة، هذه أخطاء، هذه كذا، عودوا إلى ما كنا عليه، يرجعهم مرة أخرى. طيب بعد نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام هل هناك نبي؟ لا. فماذا نفعل؟ كل جيل، تخيلوا لو أن جيلا من الأجيال جاء وقال بسم الله ما شاء الله شهر رمضان نصومه، ده الناس السلف كانوا بيتمنوا ان يكون العام كله رمضان، ايه رأيكم ان نجعل شهر رجب الفرض احد الاشهر مثلا الحرم، او اخر شهر في الاشهر الحرم وهو شهر ذي الحجة نجعله صوما، يبقى بحيث نجعل السنة او نجعل شهر مقابل لشهر رمضان في منتصف السنة، يبقى بنصوم كل كم 5 اشهر ونخلي رمضان كده، أمر جميل، إيه الجمال ده؟ يبدأ الناس يفرحوا. طيب ما نيجي نعمل كده، بمرور الوقت ينسى رمضان وتبدل معالم الدين، يأتي ذلك في الحج تبدل معالم الحج، يأتي ذلك في الصلاة تبدل معالم الصلاة، فبمرور الوقت تختل دعائم الإسلام. فما هو الدين الذي رضيه الله للناس دينه؟ بمرور الوقت احذف ما تشاء، يجي بعض الناس طب نشيل رمضان ونثبت الشهر الذي اخترعه الناس، يبقى ضاعت معالم الدين. إذن خطورة البدعة في أنها تغير الدين. طب إن غير الدين من الذي سيأتي لكي يرد الناس إلى الجادة؟ لا يوجد بعد نبيكم نبي. ولذلك قام العلماء في أمة نبيكم صلى الله عليه وسلم بما قام به النبيون السابقون بالنسبة لعصر موسى عليه السلام، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليظ. ولذلك كان جهاد العلماء من أجل الدفاع عن الدين أن يحرف أو يبدل. كما استلمنا الدين غضا طريا كأنه نزل على نبينا اليوم، كذلك سنسلمه لغيرنا، وغيرنا سيسلم. ورب العالمين الذي قال عن الكتب السابقة عن العلماء والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، قال عن هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا يحفظ بجنود من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من الذي يجند هؤلاء الجنود؟ ورب العالمين سبحانه. قد ينكل جيل من الأجيال، يقول رب العالمين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. فإذا رب العالمين شاء لهذا الدين أن يكون الخاتم، وهذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، كما قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فإذا هذه الأمة باقية إلى أن يرفع القرآن، إلى أن وإلى أن تأتي الريح لتقبض كل موحد من على الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم القيامة. إذا ليس بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام نبي، وهو أولى الأنبياء والمرسلين بعيسى، نظرا لأنه ليس بينه وبين عيسى نبي، وعيسى ينزل في آخر الزمان ليحكم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما ثبت ذلك، ونؤمن به إيمانا يخالط دماءنا لأنه قد قال به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك فلابد أن نعلم خطورة البدعة، ولكن ليس معنى ذلك أن نهون من شأن الكبائر فنقول فلان من أهل السنة ولكنه يزني، من أهل السنة ولكنه سارق، من أهل السنة. هؤلاء يسيئون إلى السنة ويسيئون إلى أهل السنة. يعني هل تريدون أن يقال عن أهل السنة اجتمعت فيهم الموبقات، وأما الحزبيون ففيهم وفيهم من شيم مكارم الأخلاق؟ أنتم بهذا تهدمون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتكونون معرة على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. السن الحقيقي الذي يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام نبراسا له في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادات، في السلوك، في الأخطاء، في الأخلاق، في كل شيء تكون قدوتك أسوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى الداعية إلى السنة أن يكون متحليا بالخلق الحسن، مستعملا للحكمة في دعوة، والحكمة شرحناها وضع الشيء في موضعه، أن تأتي بالشيء على وجهه، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. فإن كنت متخلفا متخلف عقليا فلست من أهل الدعوة. الدعوة ليست للمتخلفين عقليا. بعض الشباب تجد الواحد منهم لو نظرت إليه وطبقت عليه شروط التخلف العقلي تجد فيه، ومع ذلك يريد أن يكون إماما من أئمة السنة. يا أخي اتق الله في السنة، اتق الله في أئمة السنة، فلا تحمل السنة خيبتك وتخلفك ومرضك النفسي. سم مريض نفسي يريد أن يجعل هذا الأمر كأنه سنة بالنسبة للناس. اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في السنة. نعرف بعض الناس حقيقة حينما تريد أن تنظر إليه لتصنف لم تصنفه حزبيا او اخوانيا، ستصنفه متخلفا عقليا، متخلف عقلي حقيقي. اعرف بعض الاشخاص وكبير في السن ومتخلف عقليا يريد هدم السنة بتصرفاته، يريد هدم السنة. اعرفه جيدا وهو لما تنظر اليه يدعو الى السنة ولكن يريد هدم السنة لانه ليس عنده حكمة، عقله ضيق، عنده دايما. نقول هناك بعض الاشخاص عندهم ضيق عطن. عارفين ضيق العطن؟ ضيق العطن هذا يجعل الانسان فهمه ضيق جدا، يخسر الدعوة، يضر الدعوة، وهو يظن انه يبني، يظن انه يصلح، وتجده حينما تناقشه ضيق الافق جدا. تبقى عايز تحشر المعلومة في دماغه، ولكن هتجيبها ازاي؟ المسألة صغيرة، هتدخل المعلومة اذا كانت دماغه هي كلها قد كده، افقه كله قد كده، هتدخل فيه المعلومة اللي قد كده ازاي؟ الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، ربنا سبحانه وتعالى لو شاء. فاولئك ضيقوا العطن وضيقوا الافق لهم حدود. ولذلك ابن القيم كان حينما تكلم في بعض المسائل الكبار، مسائل الكبار، ويقول ان ضاقت عليك ولم تستطع ان تفهمها، عايز يريحك ويريح نفسه، عايز يريحك ويريح نفسه، فاتركها الى غيرها، لست من اهلها، ريح نفسك، انت لست من اهلها، فما تتعبش نفسك وتتعبنا معاك. يعني خليك على ايه؟ على قدرك، على قدر اهل العزم تاتي العزائم ولا ايه؟ ف يا اخي ليس كل انسان مؤهل لكي يكون اماما، ليس كل انسان مؤهلا لكي يكون عالما او طالب علم، حتى طالب علم ليس كل انسان مؤهلا لكي يكون طالب علم. احيانا بعض الاخوه يدخل ويمكن يترك عمله ويقول لك اريد ان اكون طالب علم. يا اخي تعلم لنفع نفسك اولا، لنفع نفسك، ثم بعد ذلك يجد بمرور الوقت تجده غير قادر على استيعاب اي علم من العلوم. يا اخي ابحث عن حرفه احترفها، احترف هذه الحرفه، وهذه الحرفه انفق بها على نفسك، ومن الممكن ان تخدم الاسلام في اي موضع اخر وموقع اخر، وتعلم ما تبعد به الجهل عن نفسك، وترفع عن نفسك معره الجهل، وتعلم ما اوجبه الله عز وجل عليك، لكنك لا تصلح لكي تكون طالب علم. احيانا تتحرج انك تقول لبعض الناس هذا الكلام. يا اخي انت ممكن تقعد معانا 20 سنه وانت هو كما انت، لم تتعلم شيئا، لن تكون طالب علم. طالب العلم الله اصطفاه لكي يكون طالب علم. من الممكن ان تكون انت قد تخدم الاسلام في مجال اخر لا يستطيع العلماء ان يقوموا بخدمه الاسلام من خلاله، لكن ليس كل واحد يكون بسم الله ما شاء الله في الدراسه متفوق في ماده علميه، تفوق فيها واستمر، لكن يتركها ثم ياتي اليك. طب يا عم تعالى ذاكر، ما فيش، الامكانيات ضعيفه، لن يستطيع ان يستوعب هذه العلوم. هذه ما يفتح الله عز وجل عليك، افهم هذا. هذه امور يا اخواننا مهمه جدا، ولذلك مستعملا للحكمه في دعوته. بعض الناس ليست عنده حكمه، بل سيصبح هو نقمه على الدعوه والعمل الدعوي. سلمنا الله واياكم. قال: لان هذا ادعى لقبول دعوتي كما امر الله نبيه، كما امر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام ان يستعمل ذلك في مواجهه اكثر اهل الارض. طبعا اللي بيقول الكلام ده الشيخ صالح الفوزان مش الشيخ ربيع، والاكثر اهل الارض. من اكثر اهل الارض يا شيخ صالح؟ فرعون. يبقى فرعون اكثر اهل الارض. يجيك بعض الدجالين الكذابين ويقول لك قال الشيخ فلان في مجلس خاص ان فلان من الحكام اكثر من فرعون. ايه الجهل ده وايه الكذب ده؟ يعني لما جاء ايمن الظواهري وقال، قال الشيخ عبد الرزاق عفيف لاحد اخواننا الثقات الاسباب في مجلس خاص ان انور السادات اكثر من فرعون، هذا كذب من غير ما نبحث عن الامر. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يستحيل يقول هذا الكلام الكذب الدجل، لان فرعون ادعى الربوبيه، لا يوجد احد يساوي فرعون الا من سواه فيه كفره. هذا رجل ادعى الربوبية فقال انا ربكم الاعلى، فشوف العلماء بيقولوا غير، اكفر اهل الارض يضرب به المثل دائما في اكفر الكفريات، لا يساويه احد. ولذلك حينما يتكلمون في بعض الاحاديث مع فرعون، يحشر مع فرعون رمز يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. والغريب أن فرعون البعض يجعله هكذا ويقولون عن فرعون إن في بعض الناس أكفر منه، والبعض الآخر كابن عربي يقول إنه مؤمن. تقول له مؤمن؟ آمن. مش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ يا رجل يقول أيوة آمن. تقول له فرعون آمن؟ ده القرآن بيقول يقدم قومه يوم القيامة، يقول لك يقدم قومه فيوردهم النار ثم يرجع ويخش الجنة. قال لأن هذا أدعى لقبول دعوتي كما أمر الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يستعمل ذلك في مواجهة أكفر أهل الأرض، وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، حيث قال سبحانه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انظر الحكمه. يعني انت هتروح لواحد بيدعي الربوبيه وتروح تقول له، هتقول له ايه؟ كيف تدعوه؟ الحكمه ان تقول له قولا لينا. انظر الى، هل هذا مخالف للولاء والبراء؟ ده قمه العمل الدعوي الحكيم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقلنا إن لعل هذه تفيد ماذا؟ الترجي، أو تفيد التعليل. هل الترجي يجوز بالنسبة لله؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز الترجي بالنسبة لله. الله لا يترجى، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. فلعله هذه لمن؟ لله. لعله للتعليل لأجل. لكن يجوز أن تكون للترجي في حق من؟ في حق موسى وهارون. يعني هل موسى، تظنون أن موسى وهارون حينما ذهبا للقاء فرعون كانا واثقين من عدم إيمان فرعون، وكشف الله لهم حقيقة أن فرعون سيموت على الكفر؟ لا طبعا، لأن لو كشف لهما لكان معنى ذلك أن هذه الدعوة لن يتحصل من ورائها شيء على الإطلاق، ولا ثمر من ورائها. فيذهبان وهما بشر، بشر يذهبان وهما موقنان أنه لن يؤمن، فكيف سيتعاملان معه؟ والمفروض على الداعية أن يكون على رجاء من إيمان من يدعوه، وأن يكون عنده رجاء في داخله حتى يجعله هذا الرجاء يلح في الدعوة ويجتهد وسعى ويبذل غاية وسعه في إقناع المخالف. هدفه أنه عذرا أو نذرا إما أن يأتي بإيمان أو يقيم عليه الحجة الرسالية. يبقى غرضه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يدعوهم يقول الله عز وجل عنه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أتبخع نفسك أي أتقتل نفسك كمدا وحزنا على هؤلاء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث؟ تبخع نفسك أسفا من شدة الأسف والحزن عليهم، لدرجة أنك من الممكن أن تموت أنت من شدة حزنك عليهم واهتمامك بهم. لا يا رجل، إني قد قدرت أن بعضهم سيموت على الكفر، ولكنه حينما كان يكشف لهم أن فلانا من الناس يموت على الكفر كأبي لهب تسقط دعوته، تسقط دعوته. يعني رجل كأبي لهب قيل له، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك. هذا الكلام أسقط التكليف عن أبي لهب نفسه. يعني هذا العلم حينما ظهر في القرآن أسقط التكليف عن أبي لهب، فأصبح أبو لهب تكليف انتهى، لأنه لو جاء وقال لك أنا آمنت يا رب إيمانه لن يقبل. إيمانه أصبح كإيمان من وصل إلى حالة المكاشفة، كما قال الله لفرعون، قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكما يحدث عند المعاينة وينكشف الامر للانسان فارى مقعده من الجنة او من النار، حينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا. كذلك ابو لهب سقط التكليف عنه واصبح معلوما انه من اهل النار، ولكن لم يظهر الى هذه اللحظات الوقت الذي سيقبض فيه ليكون جيفة ملقى في جهنم والعياذ بالله، انتهى الامر. فكيف يقال لموسى عليه الصلاة والسلام ولأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام؟ خلي بالكم، فرعون كافر وهيموت على الكفر ولن يؤمن وسيتكبر وسيتجبر، ولكن اذهبا اليه فقولا له قولا لينا، بشر، ولذلك قال له فقولا له قولا لعله، لعل هذه بالنسبة لمن؟ للترجي، لكي تكون أنتما على رجاء أن يؤمن. فإذا موسى اجتهد كل اجتهاد، وكان كذلك هارون في إيصال الحق لعله، وكان عندهم أمل أن يؤمن، ولكن حينما تبين لهم الحق قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، أظنك، ولم يقل أعتقد وأوقن، أظنك. لكن اليقين يأتي حينما يموت فرعون حقيقة على الكفر بالفعل، واضح الكلام؟ فهنا يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك عرض، هل لك إلى أدعوك إلى الزكاة أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ كلام طيب لا يغضب أحدا، أدعوك إلى ربك لا أدعوك إلى نفسك، أنا لم أقل لك إنك ستصبح تابعا لي وأنا سأكون إمامك وأنا سأكون، لا، أنا أدعوك إلى ربك، أنت مربوب، أنت مخلوق ولك خالق، بدليل أنك تقول أنا ربكم الأعلى، وفي نفس الوقت تقول يقولون لك ويذرك وآلهتك، يعني معنى ذلك أنك تعبد آلهة أخرى مع أنك معبود. قال وقال تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما يعني الأصل فبرحمة من الله، لكن ما الزائدة هذه أفادت تعظيم هذه الرحمة، فبرحمة عظيمة من قبل الله، أي رحمة هذه التي جعلت محمدا عليه الصلاة والسلام يلين لهؤلاء، إنها رحمة عظيمة من رحمات، فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت يعني سهلت لك سهلت لهم أخلاقك وتحملتهم أشد ما يكون الاحتمال ولم تسرع إليهم بالغضب. فالغريب أن هذا يشرح ويفسر في قولي لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، هذا من جراء هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فجعله يكاد أن يبخع نفسه أسفا لكفر هؤلاء. ولذلك لما حدث له ما حدث في يوم أحد قيل له فبما رحمة من الله لنت لهم وتحملت، تحمل تحملا عظيما فيما حدث، لأن هذه الآية نزلت بخصوص ما حدث في غزوة أحد في سورة آل عمران، ثم يقول ولو كنت فظا، الفظاظة في القول، غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا، الفظاظة في اللسان في القول، والقلب الغلظة فيه، ولو كنت فظا، حتى الكلمة شديدة، كلمة قاسية، كلمة صعبة، حروفها تشي، تشي الحروف نفسها بصعوبة هذه الصفة، فظا، فظ، انظر التعبير فظ. فإذا الإنسان تخيل، يعني أنت حكيت بلسانك ما تراه بعينيك، فظ، فالكلمة نفسها كده تحسك الوجه فظاظة، غليظ القلب في الفعل، لانفضوا بمعنى نفروا وتفرقوا عنك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، كل واحد بالحكمة، يبقى كل واحد على حسب حاله وعلى حسب فهمه وعلى حسب قبوله وعلى حسب انقياده. فوضع الشيء في موضعه الذي يليق به، فالدعوة التي تليق به غير الدعوة التي تليق بأحمد، غير الدعوة التي تليق بحسن، غير الدعوة التي تليق بمحمد، وهكذا. فتدعو كل إنسان، ادعو إلى ربك، إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه. فكل إنسان توضع الدعوة بالنسبة له على حسب الحال، الفهم، الانقياد، القبول. ومن الحكمة كذلك الدعوة بالعلم، وإلا لانقلبت دعوة بالجهل. فلابد من أن يكون داعية بالعلم لا بالجهل، وأن يبدأ بالأهم، فالأهم كما قال الشيخ وبالأقرب إلى الأذهان، واضح، والفهم، وبما يكون قبول أتم، ويدعو بالرفق ويدعو باللين، كما رأيتم في سنة موسى عليه الصلاة والسلام وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فإن انقاد الإنسان بالحكمة بعد أن وضعت الحكمة الدعوة في موضعها اللائق بها، فإن انقاد الإنسان بهذه الحكمة، وإلا فلننتقل إلى الموعظة. واحد خلاص الحكمة، الرجل ما جاش، حاولنا بكل الإمكانيات ما جاش، ما فيش غير الضرب. لا، قال لك والموعظة الحسنة. ده بعد الحكمة قد لا يأتي هذا الإنسان، نبدأ بقى نخوفه ونرغبه. فما هي الموعظة؟ الموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب. نقرن الكلام بالترغيب وبالترهيب. أما بما تشتمل كمن من الممكن نذكر له ما يشتمل عليه من مصالح، وما يشتمل عليه ما هو عليه من مفاسد. ما أنت عليه سيورثك كذا وكذا، فيك كذا وكذا، سيترتب عليه كذا وكذا وكذا من المضار. أما الذي أدعوك إليه ففيه كذا وكذا وكذا وكذا. إذن ترغيب، ترهيب، ذكر للمصالح، ذكر للمفاسد، تعديد للمضار التي ستترتب على ما هو عليه، وهكذا. ومن الممكن أن تذكر له إكرام الله عز وجل لمن قام بهذا في نفسه، في زويه، في أبنائه من بعده. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الصلاح أنت تفعل هذه الموبقات التي تفعلها، غرضك من هذا أن تأتي بأموال لأولادك؟ لا يا أخي، اترك هذا. إن أولادك لو تركت لهم هذا المال الحرام من الممكن أن يقتتلون عليك، من الممكن. لكنك من الممكن لو أصلحت، الله عز وجل يصلح لك في ذريتك، وهكذا. والله على العكس من ذلك، يهين من لم يتقي ربه سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. إياك أن تظن أن أحدا يكرمك إن كنت مهانا، أو تذكر له ما أعد الله للطائعين في الآخرة وما أعد للمكذبين العصاة، وهكذا. هذا إن كان المدعو يرى ما هو عليه حق، أو كان تدعو، يعني إذا كنت ما تدعو من تدعوه يرى أن ما عليه حق، تظهر له هذه الأمور. أما لو انقلب ووجدت هذا الإنسان يجادل، إذا ننتقل إلى مسألة أخرى. فإن الإنسان الذي هو ليست عنده مقدرة على المناظرات والمناقشات وليس من أهل الجدل، فهذا تدعو بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة إن أبى. أما الجدال فلا يكون إلا لمن لطائفة معينة، طائفة تدعو لما هي عليه بأدلة وتأتي بشبهات، فأولئك عليك بأن تجادلهم. والجدال لا يكون إلا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الإيه الحسنة. لكن في الجدال قال بالتي أحسن، لأن الجدال مجال خصومة، الدعوة ليس فيها خصومة. لكن الجدال سيدخل فيه الخصومة، ومن الممكن أن يظهر عليك أو تظهر عليه حب الظهور، حب العلو، وممكن أصل الأمر إلى مشاتمة. فالقرآن يقول لك لا تسلك الطريق الحسن في الجدال، بل اسلك الطريق التي هي أحسن. فإن أراد الخصم أن يحولها إلى مشاتمة أو إلى شيء من هذا، ارفع يدك واترك الجدال. الجدال وتجد بعض إخواننا بالكاتب وشاشة يضربوا بعض، ممكن يضربوا بعض، وممكن الأمر يتطور وتصل المسألة اللي كانوا بيعملوا كانوا بيتناظروا، ده مش من محق ومبطل، لا، بين سني وسني اختلفوا على مسألة فرعية ضربوا بعض، لا يجوز، ده مع المبطل المبطل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. الظالم ليس له جدال، له تصرف آخر. الظالم إلا الذين ظلموا، الظالم لا تدخل معه في المناقشة ولا تدخل معه في جدل، هذا له تعامل آخر. لكن لو دخلت في مناظرة مع أحد، المناظرة إن لم تكن بالتي هي أحسن، يعني انظر قوله بالتي هي أحسن، أفعل تفضيل، كيف يصل الإنسان إلى أفعل التفضيل؟ هذه مسألة نسبية. لكن القصد منها أن تسعى جاهدا وتبذل كل ما في وسعك لدرجة أنك تقول يا رب لم أجد أحسن من هذا، والله يعلم عنك أنك لم تجد أحسن من هذا، ولو وجدت أحسن من هذا لما تركت. فإذا في الجدل يقول بالتي أحسن، بالتي أحسن دي كيف؟ كيف نعرفها؟ أحسن من ماذا؟ أحسن من الحسن؟ هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يعني يكيفه، لأنه ليس له قدر معين. أحسن من الحسن هذا أمر كيف يكون؟ هذا أمر اجتهادي. ما معنى هذا؟ أنك تبذل ما في وسعك حتى مثل ما معنى الاجتهاد؟ الجهاد بذل ما في أقصى ما في الوسع. هذه مسألة، كيف أعرف أنا أنك بذلت أقصى ما في وسعك، وأنت كيف تعرف أني بذلت أقصى ما في وسعي؟ هذه مسألة نسبية، فما في وسعي ليس كما في وسعك، وسعي مختلف عن وسعك، ما يعني يتسع لي قد لا يتسع لك أو العكس. فإذا هي مسألة نسبية. فقول أحسن بالتي هي أحسن، أحسن بالحسن، إذا تبذل غاية وسعك في المناظرة لكي تتم المناظرة بالتي هي أحسن. فإذا وجدتها ستنتقل إلى التي هي أسوأ فقف وامتنع عن المناظرة. قال سابعا، وعلى الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه. عندك أمل عظيم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام كما سيقول الشيخ، يقول على الداعية أن يكون قوي الأمل، لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه، ولا ييأس من نصر الله ومعونته، ولو امتد الزمن وطال عليه الأمد، وله في رسل الله خير قدوة في ذلك. لا تيأس، استمر. حينما ترى الإنسان عاصيا أمامك أو مشركا، قل كما قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. اصبر، اصبر وتحلى بالصبر. فهل أنت تعلم أنه كتب عليه أنه سيموت على الكفر؟ أنت لا تدري، ولذلك إن علمت خلاص لا تدعوه، لا تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبا جهل أبا هريرة سيموت على الكفر توقف عن دعوته، توقف عن دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن أبا لهب، أنا قلت إيه؟ أبا لهب سيموت على الكفر، ماذا كانت النتيجة؟ توقف. بدليل قصة نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. هل نوح استمر في الدعوة؟ في دعوة قومي لن يؤمنوا إلا، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يعني حينما علم أنهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعض الناس أحيانا يقارنوا من بعض الناس من هواة المقارنة بين الأنبياء مين أفضل من مين. وهذا أمر خطأ على فكرة، هذا خطأ، خطأ جسيم. إياكم، بعض الناس إحنا ورثنا كلاما عن بعض. نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أمر مختلف، فاختلف عن نوح. فماذا قال؟ قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. نقول أنت أخطأت أيها القائل. لا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد كما يقال في المثل. الأمر مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ما قيل لنوح، النبي لم يقل له ما قيل لنوح، بل قيل له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فعلم صلى الله عليه وسلم أن من أصلابهم من يخرج يوحد الله ويعبده. ولذلك لما جاءه ملك الجبال وقال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، أجعله طبق واحد كده أخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين، لا فعلت. فقال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. وهكذا كان كل من كان في أصلابهم خرج كان موحدا. كل أبناء الكفار أصبحوا مؤمنين، وهم الصحابة، وهم حملة أمانة الله تبارك وتعالى، وهم الذين انتشر بهم الإسلام. لكن نوح قيل له عكس ذلك، قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعدين نوح الذي صبر 1000 سنة إلا 50 عاما. لا تقارن بين الأنبياء ولا تفاضل بين الأنبياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فنوح ما قصر عليه الصلاة والسلام، نشهد له، وأمة محمد ستشهد له في الدار الآخرة وسيشهدون ويقولون ما قصر نوح، لأنه ما قال هذا الكلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما إلا حينما قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. وعلى عكس قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. من أين أتى بهذه الكلمة نوح؟ وهي أمر غيبي، أمر غيبي. ما لو كان، لو كان كيف كان يكون؟ هذه الأصلاب التي في ظهورهم لم تخلق، ولم يكتب لها الله أن تخلق، لأنهم ماتوا قبل أن تخلق. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لم يلدوه. فمن الذي أعلم نوحا أنهم لو ولدوا سيلدون أولادا حينما يكبرون سيكونون كفارا؟ هذا كلام علمه عند من؟ عند ربي فقط. فقوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا هذا أعلمه الله به، فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومن يومها انقطعت الدعوة، لأنه لا دعوة لأمثل هؤلاء، شيء لن يحدث، فكيف يضيع وقته؟ ولذلك انشغل ببناء ايه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لأن الله أعلمه بهذا. فصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم صابرون، وكلهم موفقون، وكلهم ناجحون، وكلهم متفوقون، هؤلاء الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ومتى فقد الداعية هذه الصفة؟ فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله. لو فقد الداعية هذه الصفة وهي قوة الأمل، قوة الأمل، يكون عندك أمل. أما إن أدركك اليأس فهذا أمر خطير جدا على الدعوة، احذر أيها الداعية أن تيأس. فربما كتب لهذا الإنسان الذي ظل يحاربك أن يؤمن قبل موته بساعة، وأنت تحرص على هذا، ونجاته أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. نجاة خصمك، يعني نحن نخاصم أناسا في الله ونحاربهم في دين الله عز وجل من الكفار ومن المبتدعة ومن المشركين ومن الملاحدة. ولكن اعلموا بعض الناس يدعو على هؤلاء دعاء حارا. أنت يجوز لك أن تدعو على الكافر وعلى المبتدع، لا نناقشك في هذا، ولكن أيهما أحب إليك، أن يتوب أم أن يموت على ما هو عليه؟ أيهما أحب إليك؟ طيب أيهما أفضل لك عند الله؟ أن يكتب الله توبة هذا المبتدع أو المخالف لك، أن يكتب له التوبة على يدك ويهتدي على يدك فيكون خيرا لك من حمر النعم، أم أن يموت وتتشفى أو أن يهلكه الله ويشفي غليلك؟ الأفضل بالنسبة لي ألا يشفى مهما فعل فيه، يعني إن كان فعل فيه وأساء إلي وظلمني وافترى علي ثم قتل أو كذا مثلا، لو أنا شفي غليلي من هذا الأمر لأنه فعل بي وفعل وافرح، أنا كنت أفرح أكثر متى؟ إن كان تاب، فإن توبته الله يحبها، وما يحبه الله ينبغي علينا أن نحبه. محبوب الله، الله يحب العبد التائب أم لا؟ إن الله يحب التوابين، حتى ولو كان قاتل أبي أو قاتل ابني فإن تاب أحبه الله، فأنا أسعى لتوبته وأفرح بهذه التوبة. بعض إخوان يفرح للأسف بالعكس، كأنه يقولوا إيه؟ انت عارف فلان الفلاني، اكتشفنا انه كان بيخدعنا وما كانش على السنة، والحمد لله اتكلموا فيه وخرجوا. الله اكبر، ايه يا عم في ايه؟ انت فرحان قوي كده ليه؟ فرحان ان اهل السنة نقص واحد، ممكن بقى يقلبها والشيطان يجي له من ناحية تانية يقول لك ايه، انا فرحان انه اتفضح. يا عمي نسأل الله لنا الثبات ونسأل الله لنا السداد، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ننظر إلى بعض إخواننا، ولقد كان بعضهم مشايخ في بلادنا في الديار المصرية، ننظر إليه الآن وقد تغير حاله تغيرا كليا، حتى أصبح ربما لو نظرت إليه لظننته من الملاحدة، يتكلم كلام ملاحدة مع أنه يعلم وعنده علم كبير، ومع ذلك حينما تغير، هل هذا أمر أفرحنا؟ لا والله، بل هو أمر أحزننا. وعودته إلينا أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس، نحب رجوعه ونحب توبته، ليس وحده وغيره ممن وقع في الخطيئة ووقع في البدعة. افرحوا لتوبة الناس، افرحوا لتوبة الناس، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المؤمن الحق يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن كنت تحب، إن كنت أنت تحب لي الخير، فكيف ترجو لي أن يأتي علي يوم وأتغير إلى الباطل؟ كيف وتفرح إن حدث؟ هذا أمر محزن أم أمر مفرح؟ هل حينما رأى أبو أمامة الرؤوس المعلقة على درج دمشق بكى عيناه، فلما سألوه قال أبكي أن هؤلاء كانوا موحدين وكانوا مؤمنين، كانوا من حزب الله، فأخذهم الشيطان وحازهم لنفسه، فلما أصبحوا من حزب الشيطان، هل هذا أمر يفرح له أبو أمامة أم حزن له أبو أمامة؟ وبكى أبو أمامة. ابكوا، ابكوا على من تغير، ابكوا على من وقع في بدعة، ابكوا على من وقع في خطيئة، ادعوا الله عز وجل أن يتوب عليه، ادعوا له، اصدقوا مع الله في الدعاء. للأسف نحن نتكلم كثيرا ولا ندعو إلا قليلا، غيرنا ربما يدعو أكثر منا، نريد أن ندعو بصدق، نريد أن ندعو بإخلاص بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يثبتنا وأن يثبت إخواننا. ادعوا لي بالثبات وأنا أدعو لك بالثبات. السنة إني أحب لك ما أحب لنفسي وأنت تحب لي ما تحب لنفسك، أنا أحب لنفسي أن أثبت حتى ألقى الله على السنة، فأحب لك كذلك وأنت تحب لي كذلك. ولذلك لماذا كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المؤمن للمؤمن كاليد التي قد تقصو احيانا على الاخرى من اجل ازاله الوسخ. شوف لما بتيجي تغسل ايديك بيبقى ايدي فيها شحم ولا فيها تدعك، الدعك ده خشونه، بتؤلم الايد، بتقلبها وبتسخن وبتؤلمك بالفعل. ممكن تستخدم حجر، ممكن تستخدم اي شيء من اجل ازاله الشيء العالق بجلدك. فكذلك الاخ مع اخيه قد يقصو احيانا، لكن القسوه وراءها قلب شفيق، قلب رفيق، هدفه انقاذه، هدفه نجدته، مش هدفه الحمد لله الله اكبر وقعت كان في وسطينا وبيضحك علينا وخدعنا لمده سنين. لا يا اخي اتق الله، اتق الله، ما خدعكش ولا حاجه. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ادعوا ربكم سبحانه وتعالى بالثبات لكم ولاخوانكم، وادعوا ان يرد الله عز وجل، ان يرد الله عز وجل، ان يرد كل من وقع في مخالفة جعلته يترك ساحة أهل السنة والجماعة إلى ضيق الحزبية. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم. قال بل أستأني بهم، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كفار، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بالله عليكم، هؤلاء الكفار الذين فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، من حاولوا أن تحلقوا بأذهانكم لتبحثوا عن واحد من طلاب العلم؟ لا أريد أن أتكلم عن المشايخ، المشايخ دول فوق دماغنا من فوق، طالب من طلاب العلم، لأن الخطأ دايما يقع من الطلاب مش من المشايخ إلا نادرا. طالب من طلاب العلم مثلا يدعو للكفار بالهداية، كلنا اللهم وأدعية الحمد لله التراويح والدعاء بتاع ختم القرآن ده الساعة ونص وثلاث ساعات، ده كله دعاء، واللهم افعل وافعل وافعل واعمل عليهم و طب ادعوا مره بالرحمه. بقالكم كم سنه عمالين بتدعوا بالخراب وبهلاك امريكا، طب ما تدعوا مره بهدايه امريكا وبهدايه اليهود وبهدايه هؤلاء، ادعوا بهدايه هؤلاء. النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو لهم بالرحمه، ولما اراد ان يدعو على من فعلوا به وفعلوا في غزوة أحد وقال صلى الله عليه وسلم هل يغفر الله عز وجل لقوم فعلوا هذا بنبيهم، وعملوا إيه؟ عملوا أشياء، كسروا رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنته، هشمت البيضة في رأسه، أشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ قال هل يغفر الله لقوم فعلوا هذا بنبيهم؟ قيل له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر كل إن الأمر كله لله. إذا أنت ادعو، ادعو بالخير، أرجو الخير، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، هذا شيء، وبغض أهل الشرك شيء آخر، والبراءة منهم شيء آخر، وبغض أهل البدع شيء آخر، والبراءة شيء. ما نتكلمش على الولاء والبراءة، كلامنا عن رجاء في وجه الله أن يصبح المشرك من أهل التوحيد، أن يصبح المبتدع المبتدع من أهل السنة، أن يصبح العاصي من أهل الطاعة. دعاء مع أنك تبرأ منه وفي هذه الحالة تبرأ منه وترجو له الخير، تبرأ منه وتبغضه، ده البغض والحب والولاء والبراء بيجتمع في الشخص الواحد. من أصول أهل السنة والجماعة إن من الممكن أبغضك من وجه وأحبك من وجه، أبغض فيك البدعة وأحب فيك السنة، أبغض فيك المعصية وأحب فيك الطاعة، واضح؟ وهكذا. إذا تجتمع السنة وتجتمع المحبة مع البغض، ويجتمع الولاء مع البراء، أبرأ من فعلك الباطل وأواليك لفعلك الحق. نعم. قال ومتى فقد الداعية هذه الصفة فإنه سيقف في أول الطريق ويبوء بالخيبة في عمله، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس، كده انتهى هو من الأسس حفظه الله، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس السبعة التي ذكرها حفظه الله، وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. على فكرة هذا الكلام كلام لا تحتاج عليه دليلا، الواقع يؤيده، يعني أدلة الشرعية موجودة وأدلة الواقع تؤيده. انظروا إلى دعوة محمد بن عبد الوهاب، هذه الدعوة لم تكن كدعوة كالدعوات الحزبية المعاصرة، انظروا إلى أثرها وانظروا إلى أثر الدعوات الخارجية. دعوة محمد بن عبد الوهاب ابتلي وحاربته أكبر دولة إسلامية معاصرة، الخلافة العثمانية، مش كده؟ ماذا كانت النتيجة؟ بقي هو وبقيت دعوته وضاعت الخلافة العثمانية، ضاعت الدولة، طبعا هي ما كانتش خلافة، ضاعت دولة العثمان، انتهت انتهت تماما. وأصبحت دعوة محمد بن عبد الوهاب تكلمش عن الوهابية بالأسلوب الكذب الذي يقول عنها أعداؤها، وبقيت دعوة تطبق شرع الله في بقعة من أرض الله سبحانه وتعالى، دعوة تصدر التوحيد للعالم، زادها الله تمكينا وزادها الله ثباتا وزاد الله البيت الحرام شرفا وسؤددا. أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب دولة السعودية. وخدوا بالكم، تجدوا مثلا على سبيل المثال أي دولة لو حبت إنها تقيم الشريعة الإسلامية وتقطع يد السارق أو تقص القاتل قصاص بالسيف تتقلب عليه العالم كله، تجد أمريكا زعيمة الإرهاب الدولي العالمي تجي تقول حقوق الإنسان، حدش بيجيب سيرة السعودية، وإن كان ملفات بتتقدم من حقوق الإنسان للأمم المتحدة، افرم وحط في الدرج، فضل ربنا سبحانه وتعالى. لا تقول ده أصل ومش أصل، فضل رب العالمين، عندهم بترول، فضل رب العالمين، بيجعل كل الملفات دي بتاعت حقوق الإنسان بتتفرم وتتحط كده، تتفرم وتتشال، مع إن الكلام ده غير مقبول عالميا، يعني تقطع إيد السارق، فين حقوق الإنسان؟ تتقلب الدنيا على قطع صباع، قطع يد السارق، الرجم كذا وكذا، تقوم دولة الآن تقف ويعملوا عليها حصار اقتصادي، لكن السعودية لا. ألا تفكرون في هذا؟ ألا تفكرون في هذا؟ الإخوان لو قالوا للأمريكان عندنا استعداد نبقى نبوس الإيد والرجل قبل الإيد ونبقى دولة تسمحونا بإننا نقيم الحكم، يقولوا بشرط ما تقيموش الحدود، هتقيموا الحدود حتى لو مكناكوا، هتقيموا الحدود هفتح عليكم ملفات حقوق الإنسان، هذا أمر طب والسعودية؟ لا ما حدش يجيب سيرة السعودية، هي كده والله، هذا الأمر توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها دعوة قامت على التوحيد. ألا تنظرون لهذا؟ ما بتفكروش في الموضوع ده؟ بسأل سؤال، الناس ما بتفكرش في الموضوع ده؟ فكروا فيه، هتجدوا الأمور، ما تجيش تقول أصل عندهم بترول، يعني هو البترول ده كان موجود يا محمد بن عبد الوهاب، ما هو الذي أخرج البترول لكي يكون سببا من الأسباب التي تجعل السعودية تطبق الأحكام الشرعية وتدعو إلى التوحيد. ولا يستطيع أحد أن يتكلم معه في هذه الشؤون، ماليش دعوة بالشؤون السياسية والضغوط الأخرى، لا أتكلم في السياسة، أنا بتكلم في أمر آخر، تطبيق الحدود. لا تستطيع دولة في العالم الآن أن تطبق الحدود، العالم كله أفضل، كل العالم، وممكن يجي الناس وتيجي الدول وكله يقول لك ملف حقوق الإنسان، مش كده؟ لماذا؟ انظروا كلمات الشيخ هنا وإن لم يذكرها كلام واضح، أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا لا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية. فماذا كانت النتيجة؟ هذه الدعوات كل يوم تصبح وسيلة إيضاح، كل يوم تصبح، والكلام ده سنوضحه، وسيلة إيضاح في العهد الملكي، وسيلة إيضاح في عهد عبد الناصر، وسيلة إيضاح في عهد السادات وحسني وسيلة إضاحة، الآن وسيلة إضاحة. رب العالمين ينكل بهم هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. وقلنا قبل ذلك رب العالمين من الممكن أن يترك ظالما يعثو في الأرض 30 سنة 40 سنة 50 سنة، لكنه لا يتكلم باسم الله. لكن حينما يتكلم باسم الله سنة كفاية عليك كسنة الأجير، مش كنت بتقول قال الله وقال الرسول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين، خد الحكم، ما طبقش شرع الله، يلا تتشاف، لا تكذب على الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. يقول لك يعني هو ده أحسن من ده. القضية عند الله ليست كذلك، قضية من الذي يدعي أنه خليفة الله في أرضه، مع طبعا تحفظنا على أن هذه الكلمة لا تجوز، لكن نحن نتحدث مع جماعة مبتدية عند كل شيء عندهم يجوز. من الذي يظن نفسه؟ والكتاب ألف من أجل الحكومة الإلهية التي قال بها المودودي، يعني احنا ما بعدناش، نحن ندندن حول الأمر إن شاء الله تعالى. فكلام الشيخ هنا كلام يكتب بماء الذهب، كلام ده مهم جدا يا إخوان، أعيده لا أعيده مرة أخرى. وإن أي دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية، فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم، إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها؟ أهؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. والله هذا الكلام خلاصة الكتاب كله، ماذا قلت لكم يحق لكم أن تجعلوا هذه المقدمة في مطوي، هذا الكلام اكتبوه انشروه اجعلوه يوزع بين الناس، اجعلوا الناس ينظروا فيه وينظروا في الدلائل التي تدل على فضل منهج الأنبياء على المناهج الحزبية الكاذبة المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام مهم جدا. فهؤلاء الذين يقول نحن ندعو إلى السياسة وندعو إلى إصلاح الحكم وندعو إلى كذا، هؤلاء الشيخ لم يقل هم كذابون كما نقول نحن، نحن نقول هم كذابون، هم كذابون، لا يقيموا الشريعة ولا يقيموا الحدود ولا شيء من هذا القبيل، هم هدفهم الوصول للكرسي فقط لا غير، كرسي وانتهى الأمر. لكن الشيخ يقول هم صادقون، لنفترض أنهم صادقون، هل يمكن الله لهم كيف مع أنهم لم يقدموا الأهم وهو منهج الأنبياء الدعوة إلى التوحيد؟ يعني أنت إذا كنت تقف وتقول أنا هكون رئيس لكل مش عارف الإيه وكذا كله زي بعضه، والمسلمين زي الكفار والمسلمين زي المسلسين والموحدين وكله زي بعضه، والخلاف ديناميكي واستاتيكي واستاتيكا وديناميكا وتكتاتيكا، في ايه يا عم؟ جعلت الخلاف في قضايا اصل الاصول ديناميكي، ديناميكي ايه يا عم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مصيبتنا ان بعض الناس بتستعبط وفاكر نفسها، يعني يقول لك ما الناس يقولوا علي عبيط، يعني الناس لو قالوا حتى عليك عبيط ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على انك عبيط؟ يعني حتى لو انا كل الناس قالت انت راجل عبيط ها واستعبطت في الكلام معانا، ما هو ده استعباط. اما واحد يجي يطلع لك ويقول لك خلاف ديناميكي، ايه خلاف ديناميكي يا عم؟ احنا فين هنا؟ ايه استاذ الفلزات؟ لكن لما يبقى الامر عند الله عز وجل لا العبط هيحميك ولا ادعاء الجنون هيحميك، لن يحميك الا شيء واحد بس، التوحيد والسنه. ماذا اجبتم المرسلين؟ لكن الكلام ده مش فيقول الشيخ، كلامه في غايه الروعه والله، يعني انا لا اريد ان احكه حتى لا ازيل رونقه، يعني انا عايز اشرحه كلمه كلمه، بس لو عملت كده عارف هأزيل رونق الكلام. اقروا تاني بينكم وبين نفسكم، والله في غايه الروعه هذا الكلام، وينبغي اشاعته بين الناس، ينبغي اشاعه هذا الكلام ويقرا على المنابر كمان. قال، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الاستقامه، فهذه الذنوب مع صحه التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. صح، فهذه الذنوب كل الذنوب المذكوره دي مع صحه التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. واحد يقول لك انا الحمد لله لا زنيت ولا سرقت ولا عملت كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولكنه مشرك. واحد تاني عمل كل الحاجات دي بس موحد، عرفت قيمه التوحيد. بعض الناس يهونون من قيمه التوحيد. اقرأوا حديث البطاقة وأحاديث التي تتحدث عن عظمة كلمة التوحيد. كلمة التوحيد كلمة عظيمة جدا، لها قيمة عظيمة، ادرسوها. يقول الشيخ حفظه الله، هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، يقصد من تبليغ الدعوة، ويركزون على الخروج والسياحة. ما هو الاثنين زي بعض، دول خرجوا ودول خرجوا، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم. تعالوا معانا، اركب معنا. كانوا في جماعة في دار السلام أما قامت الثورة عملوا اركب معنا، جماعة تركب معنا، وهم مجموعة تكفيرية. طب اركب معاك ويروح معاك فين؟ ده انتوا رايحين كده يا ابو زعبل يا ترى. وبعد كده كله نزل. كله نزل، الميكروباص فاضي دلوقتي؟ كله نزل. وقال اركب معنا اركب، وعلقوه اركب معنا اركب معنا. جت لما حكم الاخوان زال يا ابو فكيك كله ساب المركب وخلع. خليكوا فيها واثبتوا، مش هي دي سفينة نوح؟ ما تثبتوا على سفينة نوح. كذبون دجالون. قال والذي يهمهم واستقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم. انظروا إلى عقائدهم في ماذا يا فضيلة الشيخ؟ يعني إذا كان هو مش عارف عقيدة، ولا خارج يجيب الناس من بره، ده ما عندوش عقيدة أصلا، ويجيب الناس معاه، هيقول للناس اللي هو بيجيبها انتوا عقيدتكم ايه؟ ما هو مش هيعرف لانه ما عندوش عقيده وجاهل. واقصى حاجه بس يقول لك على فكره خلي بالكم، شايف الراجل اللي معانا ده كان في توه بولاء، وشفت ربنا هداه وجابه معاه، وده كان مش عارف ايه، يقعد بقى يحكي لك افلام. مره معلش على الماشي كده بيقول لي على فكره ده في توه، ده من نص كده، ده في توه بولاء، ده الكلام ده في الثمانينات. قلت له فتوة بولاء؟ قال لي اه. لو بصيت تلاقي جسمه واخد سنج واخد مطاوه. قلت له ده كده يبقى هفيت بولاء. قال لي ليه كده يا عم الشيخ؟ ليه كده يا عم الشيخ؟ قلت له اللي انا اعرفه ان الفتوه بيضرب ما بيضربش، لكن انت سيادتك جسمك متقطع تبقى انت كنت مش فتوة بولاء، مش كده ولا ايه؟ اي كلام وخلاص وكذا. والدجالين بيصدقوا وبيفتكروا الناس بتصدق، بيكلموا ناس ما بتفكرش للاسف، بيكلموا ناس، الجماعات دي بتكلم ناس ما بتفكرش، وعلموهم ان هم ما يفكروش. قال والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر الى عقائدهم، وهذه كلها طرق مبتدعه تبدا من حيث انتهت دعوه الرسل، وهي بمثابه من يعالج جسدا مقطوع الراس. لان تخيل لو انت وجدت دكتور ماسك جثه من غير راس وبيعالجه، يقول لك اصله عنده كذا واصل الكلى فيها ونعمل له تحاليل. طب انت ما فيش راس، مش كده ولا ايه؟ قال لان العقيده من الدين بمنزله الراس من الجسد، والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة. والله يا عم الشيخ المفروض يروحوا الأول للعلماء يفهمون عن الكتاب والسنة، لأن هؤلاء لن يستطيعوا أن يصححوا مفاهيمهم هم بمراجعة الكتاب والسنة. هؤلاء أعاجم، مش أعاجم غير عرب، أعاجم عن الكتاب والسنة، ما تربوا على الكتاب والسنة. هؤلاء يريدون أن يجلسوا بدون تكبر في مجالس العلم ليتعلموا أبجديات العلم الشرعي، ولكن عندهم كبر، ويظن الواحد منهم أنه أفضل من المشايخ والعلماء، ويسخرون من العلماء. والشيء الذي علموا الأولاد عليه السخرية من أهل العلم، يعني نحن الكلام ده من قديم، من قديم جدا. يعني أنا حضرت فترة أواخر السبعينات وكنت يعني شاب كده صغير، شفتهم هم بيسخروا من العلماء. أي عالم بيسخروا منه، أي عالم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الإخوان بيسخروا منه. من الممكن أن يعظموه أحيانا أمام الناس، لكن حينما تجلس معهم يسخرون من الأئمة ويسخرون من العلماء، ويقول التلميذ صراحة حسن البنا أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا فعل ابن تيمية للإسلام؟ حسن البنا فعل وفعل في كتابه، قال ذلك في كتابه، لا أذكر اسم الكتاب الآن، ولكن فضل حسن البنا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الممكن أن يفضله على أحمد وعلى أئمة الأربعة، ما المانع؟ فيقول هنا: لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله. فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها. هنا الشيخ انتقل للكلام عن الإخوان وليس عن جماعة التبليغ والدعوة. يا جماعة التبليغ والدعوة طول عمرها ما بتتكلمش في الحاكمية، وكانوا صراحة يعني ناس أول ما يجوا يتكلموا يقول لك لا ليه دعوة بالسياسة ولا نتكلم في الخلافات الفقهية. وأول ما قامت الثورة وقفوا في رابعة، طلعوا كذابين، يعني كانوا خدعوا الأمن طويلا، خدعونا كلنا. احنا بنتكلمش في الخلافات السياسية ولا وأول ناس جريت على الثورات، الله، هي الثورات دي من السياسة؟ قولوا في رابعة ده ما كانش سياسة وانا ولا ايه؟ وكان ايه بالظبط؟ مش جماعة طول عمركم بتتكلموا لا علاقة لنا بالسياسة ولا علاقة لنا بكذا؟ تعرف المتلون الكذاب. لكن الذين ثبتوا هم أهل السنة. قل لي بربك من في بر مصر ثبت على منهجي وعلى كلمتي غير أهل السنة؟ قل لي مين في مصر كلها من كل هذه الجماعات ثبت على موقفه؟ اللي اتكلم بشغول الزمان رجع بعد كده دخل البرلمان وكانوا كتب تصنف بعنوان أإلههم مع الله، كتب تصنف بعنوان أإلههم مع الله. مين هو الإله مع الله؟ مجلس الشعب. وبسرعة جري وبقوا في مجلس الشعب. شغور الزمان ما بقاش فيه شغور زمان. آخرون حطوا ايدهم في ايد العلمانيين وفي ايد كذا وفي ايد كذا، وبعد كده نفضوا للكل، يعني أهواء وأقوال جماعة التبليغ والدعوة قالت كلاما طول عمرها أوهمت العالم كله بأنهم لا يتكلمون في السياسة، وحينما جاءت الفرصة انقضوا من أجل أن يأخذوا قطعة من الكعكة، لأنهم وجدوا مصر كعكة تقسيم المغانم، المغانم، وكانوا يريدون منا أن نشاركهم في تقسيم الغنائم. ولكن الغنائم إيه؟ عارفين كويس أوي إن كلكم هتتضربوا بالشلوت، الحمد لله، لأنه البدعة لا ثبات لها، ولأن المبتدعة لا ثبات لهم على الإطلاق. يقول: فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ولذلك الشيخ ربيع سيتكلم عن تفسير آية إن الحكم إلا لله التي جعلوها محور الكلام عن توحيد الحاكمية. سنتكلم عن توحيد الحاكمية إن شاء الله حينما نأتي إلى هذه الآية من سورة يوسف، لأن هذه الآية التي قالوا عنها توحيد الحاكمية إن الحكم إلا لله يوسف. ويقول عمر عبد الرحمن في محكمة أمن الدولة حينما كان يحاكم بتهمة قتل السادات، وهو كذب هذه التهمة وطلع براءة، ولكنه يقول في المرافعة: هذه الكلمة التي قالها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إن الحكم إلا لله، بنى توحيد الحاكمية على هذه الآية. واخد بالك إن هذه الكلمة التي قالها يوسف في السجن، ويوسف بيتكلم في موضوع خالص لا علاقة له نهائيا بقضية الحاكمية التي في أذهانهم هم، بدليل أنه قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، بما حكم الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم بعد ذلك يصل يوسف إلى الحكم في الديار المصرية، وكان فوقه ملك البلاد. هل يوسف عليه الصلاة والسلام حكم بالشريعة؟ إن كان تفسير قوله تعالى إن الحكم إلا لله الحكم في القوانين بغير القوانين الوضعية والحكم بالشريعة، لكان يوسف قد خالف نفسه، تمام؟ لأن يوسف وصل إلى الحكم، وصل إلى الحكم. ثم لما جاءت القصة مع إخوتي قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك وشريعة الملك وقوانين الملك، إلا أن يشاء الله حتى يحكم. قال: ماذا لهم؟ ما تقولون أنتم في شريعتكم؟ ما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ لأنه لو حكم سيحكم بشريعة من؟ بشريعة المصريين. فقال لهم وأظهر أنه يحتال عليهم، واخد بالك؟ فقال لهم إيه؟ ما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاء، يعني يؤخذ عبد طبقا لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: خلاص أنتم الذين طبقتم على أنفسكم هذا الحكم. فأخذ لكي يطبق شرع الله بهذا الأمر وبشريعة إبراهيم، طبقوا بهذا الأمر أنه سألهم هم، وكان من الممكن أن يصدر الحكم، ولكن لو أصدر الحكم هو هكذا كحكم شرعي من الممكن أن ينظر إليه. أنت تحكم بشريعة غير شريعة من؟ غير شريعة البلاد التي أنت تعيش فيها. ولذلك قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك، إلا أن يشاء الله. واضح الكلام؟ سنعود إلى الآية إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشيخ الفوزان جعل حاشية في الكتاب فاتتني، يعني لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. كتب: ودليل هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كلام ابن تيمية ليس من عند نفسه، وإنما ابن تيمية يقول كلاما مستدلا بماذا؟ بالقرآن والسنة. قال الشيخ الفوزان: وقد تعجب حينما تعلم أن قد وجدنا. لا، ممكن يكون هذا الكلام كلام الشيخ ربيع، لأن كلام الفوزان بيذكر أمامه قال الفوزان، واضح؟ فيبقى ده كلام مين؟ الشيخ ربيع. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تعجب حين تعلم أن قد وجدنا لبعض قادة هذه الجماعة كتبا يؤيدون فيها التبرك بالأضرحة والتوسل بالصالحين. قلت: قال محمود عبد الحليم صاحب كتاب أحداث صنعة التاريخ، إخوان المسلمين، أحداث صنعة التاريخ، تأليف محمود عبد الحليم من أكبر أقطاب جماعة الإخوان وتلامذة البنا. ومحمود عبد الحليم يعد من مؤرخ الجماعة، وكتابهم أحداث صنعة التاريخ كتاب يعتزون به جدا، المرجع الأول بالنسبة لهم كتاب أحداث صنعة التاريخ، وإلى يوم الناس هذا يطبعونه. وأنا حصلت على الطبعة الحديثة بعد الثورة لما فتحت ديارهم ودور النشر وطبعوا كتبهم بسعة وكثرت جدا. فكان عندي نسخة قديمة فاشتريت النسخة الحديثة، طبعتها أفضل بالنسبة للنظر يعني. قال محمود عبد الحليم: كنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء لغاية هنا كده كويس، مش مشكلة يعني، ما ناس كتير بتصلي في المساجد اللي فيها قبور، مش مشكلة ولا إيه بالنسبة لهم يعني، لكن اسمع الخطورة. ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعد في صوت جهوري جماعي يلفت النظر، يعني هدفهم لفت أنظار الناس عشان الناس تلتف حوله. وكانت الفاصلة التي نرددها هي هذا البيت: صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. وكان الناس يجتمعون فعلا علينا ويسيرون معنا في الطريق، وكنا ننشد بنغمة محبوبة، والمرشد ينشد وهم وراه، المرشد ينشد وهم وراه. طبعا احنا مش هنقول بقى، ما ممكن يكونوا بيغنوها: صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. وهذا العمل الموكبي الصوفي يستمر كان من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه، واضح؟ وكانت القصيدة أو الأبيات التي تقال: واسمعوا الكلام الذي كان يقال، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الحبيب اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني غفرت لهم ذنوبهم، فأصبح المصطفى عليه الصلاة والسلام يملك سلطة المغفرة. طب ما ده الشرك الأكبر الذي يكفر به صاحبه، واضح ولا كلامنا بنفتري عليهم من كتبهم؟ لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء. الفقر اللي هم الصوفية يعني، يقال عليهم الفقراء، حتى ابن تيمية له رسالة بعنوان الصوفية والفقراء. وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. ما لركب الحمى مالت معاطفه، ميل ليه؟ لأن الحبيب قد حضر، حضور النبي. ولذلك الصوفية يقول لك: حضري، صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة حضرت خدوا بالكم منها، كلمة حضرت ما معنى حضرت؟ أنا أقول لك حضرتك أما أجي أعظمك. يعني إيه أما أقول لك حضرتك وعظمك؟ يعني ليك حضور، فحضورك ليه وجود، ليك وجود، فيقال عليك حضرتك، حضورك له مكانة. فلما يجي حد يعظم حد يقول له حضرتك، فحضرتك عملت وحضرتك سويت تعظيما لك. هذه الكلمه فيها شيء؟ لا شيء فيها، لانك حاضر قدامي وحضورك ليك مكانتك. ممكن اكون بجاملك في قصه حضرتك دي، بجاملك وانت ما تستحقش، وممكن تكون بتستحق وانا بعظمك وانت يليق بيك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان موجود كان ليه حضور ولا ملوش؟ له. وحضره النبي، ما ادراكم ما حضور النبي عليه الصلاه والسلام، واضح؟ لكن بعد موته، لما نقول صلي على حضرة النبي، بعض الناس بيفتكر ان كلمة حضرة تعظيم للنبي، لا، دي مبنية على اعتقاد خبيث انه لما بيقعدوا ويذكروا بيحضر معاهم. وزي يقول لك ايه، هنعمل حضرة، حضرة يحضر فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب هل الرسول بيحضر بعد موته؟ هي دي القضية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كانت كلمة صلي على حضرة النبي او حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مش تعظيم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، دي مسألة مبنية على بدعة خبيثة، فاحذروا. واضح الكلام يا اخوانا؟ نعم. فهنا كما رأيتم في مولد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد السيدة زينب. طيب بعد كده قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هذه الآية وعد الله، وعد. هل ربنا يخلف وعده؟ لا، وعد الله الذين آمنوا منكم، خطاب موجه للصحابة، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، اللام الموطئة للقسم، والله ليستخلفن الله هؤلاء، ليستخلفنهم في الأرض، ليس وحدهم كما حدث قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم. يعني هذا الأمر له أمثال حدثت في الأزمنة السابقة كما استخلف الذين من قبلهم. ولا يمكنن، قسم جديد، ولا يمكنن، والنون المؤكدة، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم. يبقى الآية حينما نزلت كان المؤمنون في خوف أم كانوا في سلام وفي وقت سلم؟ لا، كانوا في خوف وحرب. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم، خوف شديد وصل في حالة الأحزاب إلى أن يقول المنافقون إن محمدا يعدكم بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، المدينة محاصرة، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل ما فعله البنا هو من معه ألا يتعارض مع قوله تعالى ولا يشركون بي شيئا؟ عرفتم لماذا يجعلكم الله وسيلة إيضاح لمن كذب على الله في كل زمن؟ عارفين وسائل الإيضاح ولا مش عارفينها؟ كان في المدارس كده في المعامل وسيلة إيضاح، لما يجي يوضح لك حاجة يروح يجيب لك الصبورة ويجيب لك عليها وسيلة إيضاح. فوسيلة الإيضاح المقصود بها يعني حينما أريد أن أوضح لك شيئا أضرب المثل به، فهم أصبحوا وسيلة إيضاح في كل عصر للكاذبين على الله، رب العالمين ينكل بهم. ولذلك أول ما قامت 25 يناير وكانوا بيقولوا التمكين جاي، أنا قلت ساعتها هنا والكلام مسجل، ينتظرون التمكين وهم معرضون للتنكيل، لأنهم أتوا بكل ما يؤهلهم للتنكيل. ولذلك انظر إليه قبل الثورة بعد الثورة، هم الآن يودون أن يرجع عصر حسن مبارك، ليسوا وحدهم، هم وياسر برهاني وكل الكذابين، كل الدجالين يقولوا يا ريت اللي خرجوا عليه يا ريت يرجع عصر حسن مبارك تاني، نحن كنا وكنا وكنا وكنا. الآن أصبحوا زي بعد 65 ولسه. فهنا يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب هنا كلامك هنا لما بتقول وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أليس هذا بشرك؟ اللي تعلمته التوحيد ده مش شرك ده ولا ده ايه؟ وإن لم يكن هذا هو الشرك فما هو الشرك؟ فيقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية لابد وأن تدرس، آية التمكين، لنعرف ما هي المقومات والمؤهلات التي تؤدي بأمة إلى أن تمكن في أرض الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والصلاح لن يكون لمشركين، والصلاح لن يكون لمبتدعين، والصلاح لن يكون لمخالفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاح لن يكون لكذابين يفترون على الله الكذب، وإنما الصلاح عماده الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، يعني كتاب وسنة وعمل بهما. يقول الشيخ وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى. طبعا قول الشيخ هنا وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية، هل يقصد الشيخ بأنه لا توجد دولة إسلامية كما يقول القائلون بشهور الزمن؟ لا بالطبع، لأن القائل هنا هو الشيخ الفوزان، والفوزان يعتقد ومشايخ المملكة أن دولتهم دولة إسلامية، ونحن نعتقد هذا، ودولتنا دولة إسلامية، غاية الأمر أن الدولة السعودية تزيد علينا في إسلام كما يدمه. الدول كالبشر، لو نظرنا للشخصية المعنوية ستكون كالشخصية العادية. يعني هل أنت إسلامك أنت بإسلامك كإسلامي وأنا إسلامي كإسلامك أبدا. كل واحد منا إسلامه على قدره. واحد يقول يعني إيه إسلامه على قدره؟ مش الإمام بضع وسبعون شعبة أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق؟ فهل إيماني على قدر إيمانك ولا الإيمان يتفاوت؟ الإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت ويزيد وينقص على قدر أعمال القلوب وأعمال الجوارح والنطق باللسان. كل الأمور دي كلها التطبيق الشرعي على قدر ما تطبق ظاهرا وباطنا يكون إيمانك وإسلامك وإحسانك. كذلك الدول، ولكن الدول ليست مكلفة، ولكن بينظر إلى الشعب وإلى الحكومة وإلى من فيها. فهل تطبيقنا نحن لشريعة ربنا كأفراد وكحكومات يستوي مع دولة كذا أو كذا أو كذا أو كذا من الدول الإسلامية؟ هل يستوي مع السعودية؟ يبقى السعودية أعلى الدرجات، أعلى الدول التي يطبق فيها شرع الله هي الدولة السعودية. ده أمر بدون مبالغ، يعني شيء لا احنا ما بنجاملش حد، وانتم عارفين يعني شيء مجامله. نجاملهم ليه يعني؟ الحمد لله رب العالمين، جاملش حد خالص. فقال قول الشيخ وهم يريدون قيام دولة إسلامية، ليس معنى ذلك أنه يقصد أنه لا توجد دولة إسلامية، ممكن يقصد في نظرهم هم، ومن الممكن أن يقصد كدولة الخلافة الراشدة الإسلام الكامل. وليس المقصود أن الدول القائمة الآن هي دول غير إسلامية في نظر الشيخ، وإلا لقال الشيخ ورد عليهم كيف تريدون أن تقيموا دولة إسلامية والسعودية تحكم بالشريعة، فالدولة الإسلامية قائمة وتحصيل الحاصل ضرب من العبث، مش كده ولا لأ؟ لكن الشيخ لا يقصد هذا، وإنما يقصد ما ذكرت والله أعلم. قال وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بل تزيد عليها. إنهم يحاولون محالا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. يستدل عليه بهذا البيت. والغريب أن هؤلاء حينما يسمعون كلام الشيخ ينظرون إليه بشفقة وبعضهم بسخرية، ويقولون الشيخ لا يفهم الواقع، الشيخ لا يعي شيئا، مع أن كلام الشيخ أصاب كبد الحقيقة. وهذه الحقيقة، وانظروا إلى ما فعل محمد بن عبد الوهاب وماذا كانت النتيجة، وانظروا إلى ما صنعتم أنتم أيها المتفرنجون يلي لبستوا البدلة والجرافطة وحلقتوا لحاكم وجعلتم أنفسكم ورحتوا قعدتوا في أمريكا وحطيتوا أيديكم في إيد الإنجليز وعاملين نفسكم فاهمين العصر، وأنتم في كل عصر تكونون وسيلة إيضاح، وكل نظام حكم يأتي بكم لكي يجعلكم وسيلة إيضاح بس. يعني أنتوا كل عهد تظنون أنفسكم تخدعون العالم كله، وتكون النتيجة أن ينكل بكم وتدخلون السجون، ثم تعود الكرب. يقول لك إحنا عندنا مؤامرة على العالم الإسلامي. طيب كويس، طب نجيب مين؟ إحنا محتاجين كومبارس جديد. طب نجيب مين؟ أنتوا نسيتوا الإخوان، هاتوهم يجيبوهم تاني ويلمعوهم وفي الآخر يدخلوا السجن ويتنسوا سنين. بعد كده تيجي مؤامرة تانية على العالم الإسلامي، مؤامرة جديدة. طب نجيب مين؟ انتوا نسيتوا يا جماعة الإخوان، ما بيخلصوا، هاتوه تاني. يكون الجيل الجديد يقول لك احنا انصح من الجيل اللي قبلنا، يترقعوا العلقة اللي هي. وخلي بالكوا ده تاريخ بي نفس القصة، هو اللي حصل في مصر حصل في سوريا حصل ايه في كل مرة، وهم اللي بيدفعوا الضريبة في الآخر. يقول لك مجاهدون، مجاهدين ايه؟ توش مجاهدين، انتوا كومبارس. تعرفين الكومبارس اللي بيجيبوه في السيما يتضرب بدل البطل؟ هما صدقني، يعني الكلام اللي بقوله مش مبالغة، هذا الكلام ليس فيه مبالغة ولا سخرية. والله لو انت درست تاريخهم لوجدت الامر حقيقة كهذا، لان احنا الامر عندنا ليس كبعض المشايخ الاخرين الذين ينظرون للامر على ان هؤلاء اجتهدوا فاخطأوا وعملوا، لا، المسألة عندنا واضحة من الاول. الجماعة منذ نشأتها جماعة بذرت ببذرة حرام، البذرة حرام من البداية. يقول الشيخ أحمد شاكر ولا يزايد أحد على أحمد شاكر، يقول في عهد حسن البنا وإخوانه الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. بيقول الكلام ده امتى؟ وحسن البنا عايش الكلام ده قاله صراحة. ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. ويأتي بعد ذلك السكرتير حسن البنا في مذكراته فيكتب أنهم كانوا على اتصال بالسفارة الأمريكية وحدث كذا وكذا، كلام ده من حسن البنا، واتفقنا على كذا وكذا وعلى أن ينضم مجموعة منا إلى الخلايا الشيوعية ويدخلوا فيها وتنفق عليهم السفارة الأمريكية، ثم يحدث كذا ويحدث كذا، وبعد ذلك يخرجوا ويعلنوا توبتهم ودخولهم في الإسلام، وبهذا نكون ضربنا عصفورين بحجر، تعاملنا مع الأمريكان وأزدينا إليهم مصلحة وطنية وفي نفس الوقت حاربنا الشيوعية. ايه التمثيلات والأفلام دي؟ يدخلوا ويعيش الواحد من دول على انه شيوعي فترة في الخلايا الشيوعية، كل ده باتفاق مع المخابرات الأمريكية. طبعا لما اقولك السفارة الأمريكية يعني المخابرات الأمريكية، السفارة البريطانية يعني المخابرات، ما في السفارة بتتعامل مع مجموعات خارج الدولة جوه دولة إلا أجهزة مخابرات، ولكن بتلبس اللباس الدبلوماسي. الأمور معلومة وأحيانا هم يعلمون ولكن بيحاولوا إن هم يظهروا خلاف ذلك، يقولوا إحنا عبط مش فاهمين. لا، أنتوا عارفين كويس إنها أجهزة مخابرات، فالأمر مش جديد زي ما حدث أثناء 25 يناير، كان كله باتفاق مع المخابرات البريطانية والأمريكية في مصر وفي كل الدول اللي حصل فيها الربيع العبري. ما علينا، نقول يقول إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية، أي التي يكون نظام الحكم فيها إسلاميا خالصا يعني الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة كلها، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ طبعا هذا الكلام لما نقوله تتقلب عليك الدنيا، يقول لك لا ده تحكيم الشريعة أصل أصول التوحيد، وهذا الشيخ لا يفهم هذا الكلام، هيتهم الشيخ الفوزاني أنه لا يفهم، ومن قبله ابن باز لا يفهم، ومن قبله أئمة العلم كلهم لا يفهموا. قالوا هؤلاء يتكلمون عن شرك القبور، لكن نحن نتكلم عن شرك القصور، احنا متخلفين في نظرنا، نحن وعلماؤنا متخلفون في نظر هؤلاء، يقولون أنتم تهتمون بشرك القبور لكن نحن نهتم بشرك القصور، الشرك المديرن، الشرك الحديث، شرك القصور. ألم يقل كذا فوزي وغيره والمجموعات السرورية في البلاد؟ فالشيخ هنا بيقول تحكيم الشريعة، اسمعوا الكلام من عالم عقيدة كبير زي الشيخ الفوزان، ومش هيجامل المملكة لأن المملكة بتحكم ما بتحكمش القوانين وضعية، فمش هيجاملنا احنا. بيقول إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل اقرا الكلام ده وركز فيه، تحكيم الشريعة الحكم بما أنزل الله، إقامة الحدود، قيام الدولة الإسلامية، اجتناب المحرمات، فعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته، ليست هي التوحيد وهي تابعة لها، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ واضح؟ يعني أنت تهتم بكل هذه الأمور، وخلي بالك ولو وصلوا لما طبقوا شيئا من هذا على الإطلاق. وشفتم أنتم يعني الحمد لله إن إحنا شفنا في عصرنا سنة كانت كبيسة 367 يوم، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ قال وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، إضافة إلى أمر آخر وهو ما قاله الشيخ أحمد شاكر، تنفق علي الشيوعيون واليهود كما نعرف ذلك علم اليقين، لكن الشيخ بيحسن الظن، إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعيا. كويس، لأن من أهم شروط الدعوة العلم كما قال تعالى عن نبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم، والغريب أنك لو سألتهم وقلت لهم هذا الكلام وذكرت لهم يسخرون منك. لماذا؟ لأنهم يظنون أنفسهم أعلم منك. وانظر إليك نظرة الرجل الطبيب الكبير العالم حينما يطبطب كده على حلاق القرية. حلاق القرية راجل على قده يعني، وبيعالج الأشياء التي على قدره. فالطبيب بقى ينظر لما يتكلم في الطب حلاق القرية، هينظر له الطبيب نظرة مشفق. فهم بيعملوا معنا كده كأن هم أطباء وإحنا حلاقين القرية. فالمشكلة في إيه يا إخوانا؟ تيجي تتكلم معهم حقيقة يقول لك وروح ضرب لك أمثال ونكت. الكلام ده قديم قوي، خلي بالك، كان أيام حرب أفغانستان. أيام حرب أفغانستان كان في حرب بجد، لما كانوا بيحاربوا السوفييت وكل العلماء أذنوا للناس بالجهاد. الكلام ده قديم. فكانوا يقول لك إيه؟ يبقى الناس بتتقتل في أفغانستان وأنتوا جايين تتكلموا عن تحريك الصباع. وضرب لك مثل بشيء المهم يسخر منك. كانوا بيسخروا من الألباني، يعني مسألة تحريك الأصبع في التشهد. كان بقى في الفترة دي كانت اجتهادات الشيخ الألباني والأمور دي كانت ايه بالنسبة للناس في مصر وغيرها، انتوا بالنسبة لكم كلكم عارفينها الآن. تحريك الأصبع في التشهد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده جديد على الناس. فيجوا الشباب يجوا دول يسخروا منهم. جاي تقول لي تحريك الصباع يا عم؟ تتكلم بتحريك الصباع دي الراس بتطير هناك في أفغانستان، يعني ما نعلمش الناس الصلاة لغاية ما نخلص من قضية فلسطين؟ يعني دلوقتي بكلم الناس في المسجد وبعلمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يسخر منه. تيجي يقول كلام تقول له يا أخي هذا الحديث ضعيف، يقول لك أجيب له فيتامينات من الأجزخنة. بص التريقة بجد والله. تيجي تقول له التصوير حرام، ما هي دي الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها في الفترة دي، تصوير حرام. يقول لك ممكن تسلف لي جنيه؟ طلع له جنيه، يقول لك شايل في جيبك صورة الطاغوت وجاي تكلمني. يا عم لم نفسك، لان الجنيه كان عليه صورة مين؟ مش عارف تحتمس ولا رمسيس او حاجة زي كده. الجنيه القديم ده انتوا ما تعوش عليه، الجنيه الاحمر الكبير قوي اللي كان نص متر. كلموا فيه، كلمكم على الجنيه الكبير. ها انتوا غلابة، انتوا شفتوا الجنيه؟ شفتوه فضة قد كده؟ فواخدين بالكم يا اخوانا؟ فيسكنوا بيتفننوا في السخرية. وانا بكلمكم على فكرة عن قيادات، لان اللي بيقول الكلام ده بالنسبة لنا يعني، وبالذات اللي قال الكلام الاخير ده ممكن يكون دلوقتي مش في الدنيا كلها، مات من القيادات الكبيرة. بكلمكم عن قيادات كانت بتحاربنا وكانت بتصارعنا واحنا لسه كنا شبيبة صغيرة، بس يريدون ان يقضوا على نبتة اهل السنة، نبتة اهل السنة. واحنا كنا لسه في اوائل الثمانينات في الفترة دي. فزي ما بقول لك السخرية. فالشيخ بيقول لك هنا ايه؟ انما انشأ من جهل بهذا المنهج. الشيخ بيقول جهلة، وهم بينظرونا بان بيسخروا من الالباني وبيسخروا من ابن باز وبيتريقوا علينا وبيستهزأوا بينا. انت واخد بالك؟ فبيقول هنا الشيخ ربيع معلقا، وبعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة الى الاسلام لو سألت احدهم ما هو الاسلام وما هي نواقضه لم يستطع ان يجيب اجابة صحيحة، فكيف جاز لمثل هذا ان يكون داعية؟ وبالفعل حينما تخاطبه او تكلمه في بعض القضايا يقول لك ما بقاش فيه معتزلة ولا بقى فيه خوارج ولا كل الطوائف دي كلها انتهت، كلها جماعات عفى عليها الزمن. انتوا بتصرعوا جماعات، انتوا عايشين في وهم قديم، انتم عايشين في وهم قديم. بيقول لك كده، انت بتتكلم عن المعتزلة وبتحارب المعتزلة وبتحارب الخوارج، مفيش على وجه الارض الان لا معتزلة ولا خوارج ولا كذا، وهم كاذبون، لانهم يريدون ان يمنعوا عن انفسهم سلطان الجرح والتعديل، لان سلطان الجرح والتعديل سيطيح بهم ويتهمون بانهم جمعوا كل موبقات الفرق. يعني نظرت الى جماعة الاخوان جمعت كل موبقات الفرق، هتجد التجهم، تجد التصوف، هتجد الحلول والاتحاد، هتجد وحدة الوجود، هتجد عندهم الخروج طبعا ده اول شيء، هتجد عندهم الاعتزال، كل البدع جمعت في بوتقة اسمها الاخوان. خلي بالكم من هذا الامر. يعني لو انت جيت تنظر في اي بدعة، لانهم بيجمعوا، اصل ممكن تجد عندهم واحد معتزلي مع واحد اشعري مع واحد رافضي مع واحد نصراني، مع ما جامعين كل حاجه، جمعوا كل حاجه. فقال ثم اننا نرى هذه الجماعات المنتسبه إلى الدعوة مختلفة فيما بينها. فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى، وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تقتله. فإن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. قال: وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة، طالما خالفت لازم تختلف فيما بينها، المخالفة والمختلفة، قد يقول قال: ما الفرق بين الاثنين؟ المخالفة خالفت صراط المستقيم، الصراط المستقيم، المختلفة اختلفت فيما بينها لأنها أصبحت بنيات طريق، سبل، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، فلا بد أن يتصارعوا. قال: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بياني وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هل هم من الممكن أن يشكلوا خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه؟ نعم. عندنا الشيخ الألباني ذكر أمرا مهما جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة الكتاب، قال رحمة الله عليه: وليت أن اختلافهم المذكور، كان يتكلم عن الخلاف المذهبي، انحصر ضرره فيما بينهم ولم يتعده إلى غيرهم من أمة الدعوة، إذا لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه يا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي ما نصه، وبعد شوية الشيخ راح في الحاشية قال: وأقول الآن لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخيرة، مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم في أنفسهم. يعني الشيخ ما سابش الغزالي، يعني إن كان نقل عنه فنقل عنه نقلا قديما جدا. فيقول: لكن بعد ذلك تحدث عنه وقال إن أفضل، طبعا مش نقرأ كل كلامه لأنه نقده، ثم قال: وقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرا بالرد عليه، وفصلوا القول في حيرته وانحرافه، ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة المجاهد الأفغانية، كان لسه ما بقاش كتاب، كان لسه في المجلة، العدد من 9 ل 11، ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز آل الشيخ المسمى المعيار لعلم الغزالي. واضح؟ إيه بقى اللي قاله الغزالي والشيخ بيهتم بنقله عنه؟ قال: حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا: كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال: بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه؟ أبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون، أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كل من أولئك وهؤلاء مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة، ده كلام مين؟ الغزالي، أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة، لأنهم هم أنفسهم في حيرة. فرد الشيخ الألباني قال: لا، ده أنت كمان أنت راخر من الجماعة الإيه؟ الذين هم في حيرة، لأنه بينكر السنة. ما علينا. قال: وفي مقدمة رسالتي هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان عن اليابان للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى، بيقول إيه بقى؟ اسمعوا الكلام المهم: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان يعني اليابان من بلدة طوكيو أوساكا في الشرق الأقصى حاصلة. ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها، أو لا يلزم، أو غيرها أو لا يلزم؟ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم في اليابان ونزاع وخيم، حينما أراد عدة أنفار من متنور الأفكار من رجال يا بنيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة، وقال جمع من أهل أندونيسيا جاوة يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم. مسألة المسائل، لا نحن بقى نشوف الموضوع ده، منخشش في الإسلام دلوقتي، ننظر بقى ايه انهي مذهب الافضل وايه حكاية المذاهب دي في الإسلام. فالشيخ بيقول هنا: ولما كان امر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من اراد الدخول فيه. فعلا من اراد ان يدخل الإسلام الان ينظر الى داعش، الى الاخوان، الى السرورية، الى الشيعة، الى كذا، كما قالت المرأة التي تحكم ألمانيا، قالت كلمة شديدة، طبعا هي كلمة خبيثة لكن الكلمة شديدة، قالت: يعبدون ربا واحد ولهم نبي واحد ولهم كتاب واحد ويقتل بعضهم بعضا وتسيل الدماء أنهارا. أما في الصين فعندهم كم رب وكم إله وكم كذا وكم كذا، ومع ذلك يعيشون في سلام. انظر إلى الكلام، انظر إلى الكلمة الشديدة التي فيها ضرب في صميم ديننا. يعني كلمة زي ما تقولها المسؤولة عن ألمانيا كلمة شديدة: لكم رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد، وتقتتلون وتسيل الدماء أنهارا. غيركم في الصين وغيرها محكومة بالحديد والنار، هناك عندهم آلهة متعددة، ومع ذلك يعيشون في سلام. لا يعني طبعا في كل بلدة في العالم في قتال، ممكن يتقر عليهم، نلاقي الصين بقت عشرات الحروب الأهلية فيها، ما احنا في بعض النساء كده في الألمان ليه عنين يعني مش حلوة. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه، وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قول فاصل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا لست منهم في شيء. يبقى الرسول بريء منها، لست منهم يعني بريء، فالفرقة يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء. لماذا قاموا بالتنبيه على الأخطاء؟ لعلها ترجع إلى صوابها. الهدف هداية المخالف، لعله يتذكر أو يخشى، لعلها ترجع إلى صوابها. فإن الحق ضالة المؤمن، ولماذا كذلك؟ ولئلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. هدفي إصلاح ما يقع فيه المبتدع، والهدف الثاني ألا يغتر. يبقى الهدف أن أمنعك أنت من الوقوع في الضلال، والهدف هدايتك، ولكن هناك هدف آخر: أمنع غيرك من الوقوع فيما وقعت أنت فيه اغترارا بما أنت عليه من خطأ. بعد أن ذكر هؤلاء قال: ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟